إلى حد الآن نستعين ونستغفر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب بيع خارج من الأعراب. ثم روى في إسناده عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت دمة لها، فاشتكت عائشة فسأل من أخيها طبيبا من الزبط، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها دمة لها. فأخبرت عائشة، قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولم لا تنجين أبدا؟ ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكا. هذا الحديث الشاهد منه وقال عائشة رضي الله عنها: بيعوها من شر العرب ملكا. تقول عمرو بنت عبد الرحمن وهي راوية أكثر من الرواية عن عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها دبرت دمة لها. ومعنى دبرت دمة لها أي قالت لهذه الأمة: إن أنا مت فأنت حرة. هذا معنى التدبير، أن السيد يقول لعبده: إن أنا مت فأنت حر. فدبرت أمة لها فاشتكت عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة أصابها وجع، فذهب بنو أخيها فسأل بنو أخيها طبيبا من الزبط، والزبط من جنس من السودان والبنون، أي سأل بنو أخيها طبيبا من الزبط وأخبروه عن عائشة رضي الله عنها وما تجده من وجع وألم. فقال هذا الطبيب: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. قال: هذه الأعراض التي تذكرها هي أعراض امرأة أصابها سحرا. في مسند الإمام أحمد قال: والله إنكم لتخبروني عن امرأة مطلوبة ومطلوبة إذن مع المسحورة. فأخبرت عائشة رضي الله عنها، يعني أخبرت بما قاله هذا الطبيب، فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه أنا سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولم لا تنجين أبدا؟ يعني دعت عليها عائشة رضي الله عنها. في مسند الإمام أحمد قالت: أردت أن تموتي فأعتق، يعني أنا فعلت ذلك من أجل أن تموتي فأعتق بموتي لأنك دبرتي. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكا، يعني أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعاقب هذه الأمة فعاقبتها ببيعها إلى من يسيء معاملته. وقد تقدم أن شر الناس ملكا، من لا يرجى خيره ولا يتقى شره. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التدبير، وهذا من الطرق والوسائل التي حث عليها الإسلام من أجل عتق الرقاب. فاشتكت عائشة رضي الله عنها فسأل بنو أخيها طبيبا. قريبا من الزبط فيه ايضا مشروعيه الاستعانه بالبشر فيما يقدرون عليه، مشروعيه التداوي. فقال انكم تخبروني عن امراه مسحوره في ايضا ان السحر قد يصيب المتقين والصالحين، وقد اصاب السحر نبينا محمد كما في صحيح البخاري، ولكن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر على شخصه كنبي ورسول، وإنما أثر على شخصه كإنسان. فكان صلى الله عليه وسلم يخيل عليه أنه يأتي الشيء وهو في الحقيقة لا يأتي، حتى بعث الله تبارك وتعالى إليه الملكين فأخبراه عمن سحر وعن مكان السحر، فذهب واستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن السحر قد يصيب أهل الصلاح، وكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفع، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالسحر يصيب الانسان، ولكن هذا باذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي ان نكثر من قراءه المعوذات، لا سيما في الصباح والمساء، أفكار الصباح والمساء، وأن نتعوذ بالله عز وجل من السحر ومن الحسد. وقد أنزل الله تبارك وتعالى سورتين، ختم القرآن الكريم بهما، سورة الناس وسورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد السواحل التي ينفثن في العقد وأقرأن عليه. فهذه السورة وتلك يتعرض بهما مع سورة الإخلاص. قالت: فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: سحرتيني أي سألت الأمل. فقالت: نعم. ففيه أنه لا يحكم على أحد أنه سحر فلان حتى يعترف، لا كما يفعل كثير من الناس بأن يستنطقوا الجان أو يذهبوا إلى العرافين والدجالين ثم يصدقون ما قيل لهم ويبنون على هذا الكلام أمور تؤدي إلى التقاتل وإلى التشاؤم وإلى ما لا يؤمن العقبال. فعائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن هذه الأمة سحرتها سألت، فلما اعترفت قالت لها: ولم فعلت هذا؟ لا تنجينا ابدا، دعا عليها. فقالت: هذه الأمة اردت ان تموت فاعتق. فقالت عائشه: بيعوها من شر العرب ملكا. ففيه جواز انتصار المرء لنفسه الحق، وهذا جاء به الكتاب الكريم. قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم عليه منه أخذ، فيجوز للإنسان أن ينتصر لنفسه بالحق ولا يزيد ولا يتجاوز في العقوبة مقدار ما أسيء إليه. فعائشة رضي الله عنها عثرت هذه الأمة التي لا يؤمن شرها بعد ذلك، عثرت ببيعها إلى من لا يحسن معاملته، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تحسن إليها، ولكنها أرادت أن تقتل عائشة رضي الله عنها وقد أحسنت إليه. فهنا تعاقب عائشة رضي الله عنها ببيعها إلى من لا يحسن إليه.